قال الفريابي رحمه الله: باب ما روي في أولاد المشركين وقول النبي صلى الله عليه وسلم: الله أعلم بما كانوا عاملين. قال: حدثنا إبراهيم بن الحجاج السامي قال: حدثنا حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن طاووس ومجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أطفال المشركين فقال رجل: أين هم يا رسول الله؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ابن لهيعة عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل بني آدم يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه، كما تنتج من بهيمة جمعاء هل تحس من جدعاء؟ فقيل: أفرأيت من يموت صغيرا يا رسول الله؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه، كما نتائج الإبل من بهيمة جمعاء هل تحس من جدعاء؟ قالوا: يا رسول الله، أفرأيت من يموت وهو صغير؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن أبيه وعن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أولاد المشركين من يموت منهم وهم صغار، فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. قال: حدثنا إسحاق بن راهويه قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أعلم بما كانوا عاملين. قال: حدثنا محمد بن عزيز الأيلي قال: حدثنا سلامة عن عقيل عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذرار المشركين، فقال: الله أعلم، الله تعالى أعلم بما كانوا عاملين. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا شبابة بن سوار عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أطفال المشركين، فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عثمان بن عمر عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن أولاد المشركين، فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. قال: حدثنا ابن المثنى قال: حدثنا أبو داود وأبو عامر قال: حدثنا ابن أبي ذئب بإسناده مثله. قال: حدثني محمد بن إسحاق قال: حدثنا أصبغ بن الفرج قال: أخبرني ابن وهب قال: أخبرني يونس وابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن أولاد المشركين، فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. قال: حدثنا الحسن بن سهل الحناط حدثنا أسامة قال: حدثني محمد بن عامر عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللاهين، فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. قال: حدثنا إسحاق بن راهويه قال: حدثنا بقية بن الوليد قال: حدثني محمد بن زياد وهو الألهني قال: حدثنا عبد الله بن أبي قيس قال: حدثتني عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وسألتها عن ذرار المؤمنين والمشركين، فقال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: هم مع آبائهم. فقلت: يا رسول الله، بلا عمل. فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. قال: حدثنا سريج بن يونس قال: حدثنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ذرار المشركين، فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شعبة عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشية عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أولاد المشركين، فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما مثله. قال: حدثنا محمد بن عبد الملك قال: حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أولاد المشركين، فقال: الله أعلم بما كانوا يعملون إذ خلقهم. قال: حدثنا إبراهيم بن الحجاج السامي قال: حدثنا حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: أتى علي زمان وأنا أقول: أولاد المسلمين مع المسلمين، وأولاد المشركين مع المشركين، حتى حدثني فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنهم، فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين، فلقيت فلانا فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم فأمسكت.

قال حدثنا محمد بن عبيد بن حساب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا مطر الوراق عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال لما تكلم معبد بما تكلم به في شأن القدر أنكرنا ذلك. قال فحججت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حجة، فلما قضينا نسكنا قال لو ملت بنا إلى المدينة فلقينا من بقي بها من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فسألناه عما جاء به معبد. فقدمنا المدينة فدخلنا المسجد يوم وعبد الله بن عمر قاعد، فاكتنفناه وقدمني حميد المنطق، وكنت أجرأ على المنطق منه. فقلت يا أبا عبد الرحمن إن قوم نشأوا بالعراق فقرأوا القرآن فقرأوا القرآن وفقهوا في الإسلام يقولون لا قدر. قال فإذا لقيتهم فأخبرهم أن عبد الله بن عمر بريء منهم وأنهم منه براء، والله لو أنفقوا جبال الأرض ذهبا ما قبل الله عز وجل منهم حتى يؤمنوا بالقدر. قال وحدثني عمر قال رواه أن آدم وموسى اختصما في ذلك، فقال له موسى أنت آدم الذي أشقيت الناس وأخرجتهم من الجنة، فقال له آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله عز وجل برسالته وكلامه وأنزل عليك التوراة. قال فوجدته قدره علي قبل أن يخلقني. قال فحج آدم وموسى ثلاثة. قال وحدثني عمر قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل هيئته هيئة مسافر وثيابه ثياب مقيم، أو قال ثيابه ثياب مسافر وهيئته هيئة مقيم. فقال يا رسول الله ادنو منك، فدنا منه حتى وضع يده على ركبتيه، فقال يا رسول الله ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تسلم وجهك لله عز وجل، وتقيم الصلاة، وتؤدي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. قال فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ قال نعم. قال صدقت. قال قلنا انظر كيف يسأله وكيف يصدقه. قال يا رسول الله فما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله وبالموت والبعث والجنة والنار والقدر كله. قال فإذا فعلت ذلك فقد آمنت؟ قال نعم. قال صدقت. قال فقلنا انظر كيف يسأله وانظر كيف يصدقه. قال مطر. وحدثني شهر بن حوشب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وبالقدر كله خيره وشره. قال يا رسول الله فمتى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال صدقت. قال فقلنا انظر كيف يسأله وكيف يصدقه. قال ثم ولى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بالرجل، فطلب فما وجدوه. قال فقال إنه جبريل جاء ليعلم الناس دينهم. قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا كهمس بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال كان أول من قال بالقدر بالبصرة معبد الجهني. فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن فلقينا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فقلنا إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتبعون العلم ويزعمون أنه ألا قدر وأن الأمر أنف. قال فإذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني منهم بريء وهم مني براء، والذي يحلف به ابن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال حدثني أبي عمر قال بين نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، فقال أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله عز وجل تبارك وتعالى كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلام من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. قال ثم انطلق فلبث مليا، ثم قال لي يا عمر تدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. قال حدثنا إسحاق بن راهوية قال حدثنا النضر بن شمين قال حدثنا كهمس بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر حاء وحدثني محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت كهمس يحدث عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر قال جميعا كان أول من قال في هذا القدر بالبصرة معبد الجهني. فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين. قال: فقلنا لو أتينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر. فوافقنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي، أحدنا عن يمينه والآخر عن يساره، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي. فقلت: يا أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتفكرون العلم، وقال المعتمر في حديثه ويتقفرون العلم، ويقولون ألا قدر وأن الأمر أنف. قال: فإذا لقيتموهم فأخبروهم أني بريء منهم وأنهم مني براء، والذي يحلف بي عبد الله بن عمر، لو كان لأحدهم ملء الأرض ذهبا فأنفقه ما يقبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فذكر باقي الحديث مثل حديث معاذ. قال: حدثنا أبو قدامة عبيد الله بن سعيد قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن عثمان بن غياث، حدثنا عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن قال: لقينا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فذكرنا القدر وما يقولون فيه، فقال: إذا رجعتم إليهم فقولوا إن عبد الله بن عمر منكم بريء وأنتم منه براء. قال: أخبرني عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنهم بينما هم جلوس أو قعود عند النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جاءه رجل يمشي حسن الوجه حسن الشعر، عليه ثياب سفر، فنظر بعض القوم إلى بعض: ما يعرف هذا ولا هذا بصاحب سفر؟ ثم قال: يا رسول الله، آتيك؟ قال: نعم. فجاء فوضع ركبتيه على ركبتيه ويديه على فخذيه. قال: ما الإسلام؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله، أن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. قال: فما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته والجنة والنار والبعث بعد الموت والقدر كله. قال: فما الإحسان؟ قال: أن تعمل لله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فما أشراطها؟ قال: إذا رأيت الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان، وولد الإماء أربابهن. ثم قال علي الرجل فلم يروا شيئا، فمكث يومين أو ثلاثة، فقال: يا ابن الخطاب، تدري من ذاك السائل عن كذا وكذا؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: ذاك جبريل جاء يعلمكم دينكم. قال: وسأله رجل من جهينة أو مزينة، قال: يا رسول الله، فيما العمل؟ أفي شيء قد خلا أو مضى، أو في شيء يستأنف الآن؟ قال: في شيء قد خلا ومضى. قال: فقال رجل أو بعض القوم: يا رسول الله، ففيما أعمل؟ قال: إن أهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة، وأهل النار ميسرون لعمل النار. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: سلوني. قال: فهابوا أن يسألوه. قال: فجاء رجل فجلس عند ركبتيه، فقال: يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال: لا تشرك بالله شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان. قال: صدقت. قال: يا رسول الله، ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ولقائه ورسله، وتؤمن بالبعث، وتؤمن بالقدر كله. قال: صدقت. فذكر باقي الحديث نحو حديث عمر. قال: حدثنا حميد بن مسعدة قال: حدثنا بشر بن المفضل قال: حدثنا عبد الله بن شبرمة عن أبي زرعة ابن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يعدي شيء شيئا. قال: فسكت القوم. فقال: لا يعدي شيء شيئا. فسكت القوم. فقال: لا يعدي شيء شيئا. فسكت القوم. فقال رجل من القوم: والله إن النقبة من الجرب. قال المحقق: قال الأصمعي: النقبة أول الجرب حين يبدو. قال: إن النقبة من الجرب لتكون بعشب البعير أو بمشفره، فتجرب الإبل كلها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن أعدى الأول؟ ثم قال: خلق الله عز وجل الخلق وكتب أعمالهم وآجالهم وأرزاقهم. قال: حدثنا أبو الحارث سريج بن يونس قال: حدثنا مروان بن شجاع عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: ما غلا أحد في القدر إلا خرج من الإيمان. قال: حدثنا سريج بن يونس قال: حد ابن يونس قال: حدثنا زكريا بن منظور عن أبي حازم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. قال: حدثنا هشام بن عمار قال: أبو الوليد الدمشقي قال: حدثنا معاوية بن يحيى أبو مطيع الأطرابلسي قال: حدثنا الشداد بن داود قال: حدثنا حميد بن زياد المدني عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه سيكون في أمتي خسف ومسخ، وذلك في القدرية والزندقية. قال حدثنا النصر بن عاصم الأنطكي، قال حدثنا زكريا بن منظور، قال حدثنا أبو حازم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل أمة مجوس، والقدرية مجوس أهل هذه الأمة، فإن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. قال حدثنا محمد بن مصفى أبو عبد الله، قال حدثنا بقية بن الوليد عن الأوزعي عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مجوس هذه الأمة المكذبون بأقدار الله، فإن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. قال حدثنا أبو إسحاق، قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق، قال حدثنا أبو مصعب، قال حدثنا الحكم بن سعيد السعيدي من ولد سعيد بن العاص عن الجعيد بن عبد الرحمن عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه يكون في آخر الزمان قوم يكذبون بالقدر، ألا أولئك مجوس هذه الأمة، فإن مرضوا فلا تعودوهم، إن ماتوا فلا تشهدوهم. قال حدثنا إسماعيل، قال حدثنا أبو مصعب، قال سمعت مالكا يقول: لا يصلى خلف القدرية. قال حدثنا خالف بن محمد الواسطي المعروف بكردوس، قال حدثنا يعقوب بن محمد، قال حدثنا الزبير بن حبيب عن زيد بن أسلم قال: والله ما قالت القدرية كما قال الله عز وجل، ولا كما قالت الملائكة، ولا كما قال النبيون، ولا كما قال أهل الجنة، ولا كما قال أهل النار، ولا كما قال أخوهم إبليس. قال الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وقالت الملائكة: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. وقال شعيب: وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. وقال أهل الجنة: وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وقال أهل النار: ربنا غلبت علينا شقوتنا. وقال أخوهم إبليس: ربي بما أغويتني. قال حدثنا أبو بكر بن سعيد بن يعقوب الطالقاني، قال حدثنا المقري أبو عبد الرحمن، قال حدثنا ابن لهيعة عن عامر بن شعيب قال: كنت جالسا عند سعيد بن المسيب، فقال بعض القوم: يا أبا محمد، إن قوما يقولون قدر الله كل شيء إلا الأعمال. قال: فوالله ما رأيت سعيد بن المسيب غضب قط مثل ما غضب يومئذ، حتى هم بالقيام. قال: فعلوها فعلوها، ويحهم لو يعلمون. أما والله لقد سمعت فيهم حديثا كفاهم به شرا. فقلت: وما ذاك يا أبو محمد رحمك الله؟ قال: حدثني رافع بن خديجة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يكون في أمتي قوم يكفرون بالله وبالقرآن وهم لا يشعرون. فقلت: جعلت فداك يا رسول الله. يقولون: كيف؟ قال: يقولون: الخير من الله عز وجل، والشر من إبليس، ثم يقرؤون على ذلك كتاب الله عز وجل، فيكفرون بالله عز وجل وبالقرآن بعد الإيمان والمعرفة، فما يلقى أمتي منهم من العداوة والبغضاء والجدال في زمانهم ظلم الأئمة، فينالهم ظلمة وحيف وأثرة، فيبعث الله عز وجل طاعونا فيفني عامتهم، ثم يكون الخسف فقل من ينجو منه، والمؤمن يومئذ قليل فرحه شديد غمه، ثم يكون المسخ فيمسخ عامة أولئك قردة وخنازير. ثم بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بكينا لبكائه، فقلنا: يا رسول الله، ما هذا البكاء؟ قال: رحمة لهم الأشقياء، لأن فيهم المتعبد وفيهم المجتهد، أما إنهم ليسوا بأول من سبق إلى هذا القول، وضاق بحمله ذرعا، إن عامة من هلك من بني إسرائيل التكذيب بالقدر. قيل: يا رسول الله، فما الإيمان بالقدر؟ قال: أن تؤمن بالله وحده، وتعلم أنه لا يملك أحد معه ضرا ولا نفعا، وتؤمن بالجنة والنار، وتعلم أن الله عز وجل خلقهما قبل الخلق، ثم خلق الخلق لهما، وجعل من شاء منهم إلى الجنة، ومن شاء منهم إلى النار، عدل منه، فكل يعمل لما فرغ منه، وصائر إلى ما خلق له. فقال: صدق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا الحسن بن صباح يعني البزار، قال حدثنا عبد الله بن يزيد، قال حدثنا ابن لهيعة، قال حدثنا عمرو بن شعيب، قال: كنت جالسا عند سعيد بن المسيب فذكر مثله. قال حدثنا سويد بن سعيد، قال حدثنا حسان بن ابراهيم عن عطية بن عطية عن عطاء بن ابي رباح قال: سمعت عمرو بن شعيب يقول: كنا عند سعيد بن المسيب فذكروا ان رجالا يقولون قدر الله كل شيء ما خلا الاعمال، فوالله ما رايت سعيدا قط غضب غضبا اشد منه يومئذ، حتى هم بالقيام، ثم أنه سكن، ثم قال: قد تكلموا فيه، أما والله لقد سمعت فيهم حديثا كفاهم به شرهم، ويحاهم لو يعلمون. قال: فقلت: يرحمك الله يا أبا محمد، ما هو؟ قال: فنظر إلي وقد سكن بعض غضبه فقال: حدثني رافع بن خديجة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يكون قوم من أمتي يكفرون بالله عز وجل وبالقرآن وهم لا يشعرون، كما كفرت اليهود والنصارى. قال: فقلت: جعلت فداك يا رسول الله، وكيف ذاك؟ قال: يقرون ببعض القدر ويكفرون ببعضه. قال: وكيف يقولون؟ قال: يجعلون إبليس عدلا لله من خلقه وقوله وقدرته ورزقه، ويقولون الخير من الله عز وجل والشر من إبليس، فيكفرون بالقرآن بعد الإيمان والمعرفة، فما يلقى أمتي منهم من العداوة والبغضاء والجدال. أولئك زنادقة هذه الأمة، وفي زمنهم يكون ظلم السلطان فيئا له أو فيا له. يقول المحقق في الأصل فقال، والتصويب من كتاب الضعفاء العقيلي: يكون ظلم السلطان فيا له من ظلم وجنف وأثره، ثم يبعث الله عز وجل الطاعون فيفني عامتهم، ثم يكون الخسف فما أقل من ينجو منه، المؤمن يومئذ قليل فرحه شديد غمه، ثم يكون المسخ فيمسخ الله تعالى عامة أولئك قردة وخنازير، ثم يخرج الدجال على إثر ذلك. قال: ثم بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بكينا لبكائه. قال: ثم قلنا: ما هذا البكاء يا رسول الله؟ قال: رحمة لهم الأشقياء، لأن منهم المتعبد ومنهم المجتهد، مع أنهم ليسوا بأول من سبق إلى هذا القول وضاق به ذرع، إن عامة من هلك من بني إسرائيل لبالتكذيب بالقدر. قال: قلت: يا رسول الله، وكيف الإيمان بالقدر؟ قال: أن تؤمن بالله عز وجل وحده، وأنه لا يملك أحد معه ضرا ولا نفعا، وتؤمن بالجنة والنار، وتعلم أن الله عز وجل خلقهما قبل الخلق، ثم خلق خلقه، فجعل من شاء منهم إلى الجنة، ومن شاء منهم إلى النار، عدل ذلك منه، كل يعمل فيما قد فرغ منه له، ووصائر إلى ما خلق له. قال: قلت: صدق الله ورسوله. قال: حدثنا سويد بن سعيد قال: حدثنا عتاب بن بشير عن خصيف قال: انطلقت أنا ومجاهدا إلى محمد بن كعب نسأله عن قول الله عز وجل: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. قال: قد رقم الله على الفجار ما هم عاملون في سجين، فهو أسفل، والفجار منتهون إلى من قد رقم الله عليهم، ورقم على الأبرار ما هم عاملون في عليين وهم فوق، فهم منتهون إلى ما قد رقم الله عليهم. وقال القرظي: وجدت في القرآن آية أنزلت في أهل القدر: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. قال: حدثنا إسحاق بن راهويه قال: حدثنا المقرئ قال: حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن عطاء بن دينار عن حكيم بن شريك الهذلي عن يحيى بن ميمون الحضرمي عن ربيعة الجرشي عن أبي هريرة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم. قال: حدثنا أبو بكر وعثمان ابن أبي شيبة وعبد الرحمن بن إبراهيم قالوا: حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ عن سعيد بن أبي أيوب وقال: حدثني عطاء بن دينار عن حكيم بن شريك عن يحيى بن ميمون الحضرمي عن ربيعة الجرشي عن أبي هريرة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم. قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا معاوية بن يحيى وهو أبو مطيع الطرابلسي قال: حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن عطاء بن دينار عن حكيم بن شريك عن ربيعة الجرشي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم. قال: حدثنا أبو علي حميد بن مسعدة قال: حدثنا بشر بن المفضل قال: حدثنا منصور بن عبد الرحمن عن عامر الشعبي قال: سمعت ابن عمر أو قال: قال ابن عمر رضي الله عنهما: أنا بريء ممن لم يؤمن بالقدر. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو أسامة ومحمد بن بشر قال: حدثنا ابن نزار علي أو محمد عن أبيه عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب، المرجئة والقدرية. قال: حدثنا عثمان قال: حدثنا معاذ بن معاذ قال: عن سليمان التيمي عن رجل عن مكحول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة مجوسا، وإن مجوس هذه الأمة القدرية، فإن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. قال: حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال: حدثنا معتمر بن سليمان قال: سمعت أبي يحدث عن مكحول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل أمة مجوسا، وإن مجوس هذه الأمة القدرية، فلا تعودوهم إذا مرضوا ولا تصلوا عليهم إذا ماتوا. قال حدثنا محمد بن السري قال حدثنا المعتمر بإسناده مثله سواء. قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا المعتمر قال سمعت أبا الحسن قال حدثني جعفر بن الحارث عن يزيد بن ميسرة الشامي عن عطاء الخراساني عن مكحول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل أمة مجوسا، وإن مجوس هذه الأمة القدرية، فإن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عيسى بن يونس عن عمر مولى غفرة عن رجل عن حذيفة قال إن لكل أمة مجوسا، وإن مجوس أمة القدرية الذين يقولون لا قدر، إن مرضوا فلا تعودوهم، ومن مات منهم فلا تشهدوه، أولئك شيعة الدجال، وحق على الله أن يلحقهم به. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أنس بن عياض عن عمر بن عبد الله مولى غفرة أن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل أمة مجوسا، ومجوس أمتي الذين يقولون لا قدر، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد حدثنا سفيان بن عيينة عن مسعر عن موسى بن أبي كثير قال الكلام في القدر أبو جاد الزندقة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أحمد بن إسحاق عن عكرمة بن عمار قال سمعت القاسم وسالما يلعنان القدرية. قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا مروان بن معاوية عن رجاء المكي قال سمعت مجاهدا يقول القدرية مجوس هذه الأمة ويهودها، فإن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عمرو بن مهاجر عن عمر بن عبد العزيز عن يحيى بن القاسم عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هلكت أمة قط إلا بالشرك، وما أشركت أمة قط إلا كان بدو إشراكها التكذيب بالقدر. قال حدثنا الهيثم بن أيوب أبو عمران الطالقاني قال حدثنا المعتمر سليمان قال سمعت أبا مخزوم يحدث عن سيار أبي هاشم الرماني كان يقولان التكذيب بالقدر شرك. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن المسعودي عن معن قال قال ابن مسعود رضي الله عنه ما كان كفر بعد نبوة إلا كان معه التكذيب بالقدر. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن المنكدر قال بلغه أن عبد الله بن عمرو كان يقول إن أول ما يكفأ الإسلام كما يكفأ الإناء بقول الناس في القدر. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن زياد بن إسماعيل المخزومي عن محمد بن عباد بن جعفر عن أبي هريرة قال جاء مشركو قريش يخاصمون النبي صلى الله عليه وسلم في القدر، فنزلت هذه الآية يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال أبو بكر حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سالم بن أبي حفصة عن محمد بن كعب القرظي في قوله عز وجل إنا كل شيء خلقناه بقدر، قال نزلت تعييرا لأهل القدر. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن أبي ذر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كشف سترا فأدخل رأسه من بيت رجل قبل أن يؤذن له فرأى عورة أهله فقد أتى حدا لا يحل له أن يأتيه، لو أنه حين أدخل بصره استقبله رجل ففقع عينه ما عيرت عليه، وإن مر رجل على باب لا ستر له غير مغلق فينظر لا خطيئة عليه، إنما الخطيئة على أهل البيت. قال حدثنا إسحاق بن راهوية قال حدثنا بقية بن الوليد قال أخبرني محمد بن عبد الرحمن اليحصبي أنه سمع عبد الله بن بسر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يستأذن مشى مع الجدار مشيا ولا يستقبل الباب استقباله. قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا معتمر بن سليمان قال حدثنا أبو مخزوم عن سيار أبي الحكم قال بلغنا أن وفد نجران قالوا أما الأرزاق والآجال فبقدر، وأما الأعمال فليست بقدر، فأنزل الله عز وجل فيهم هذه الآية إن المجرمين في ضلال وسعر إلى آخر الآية. قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا معتمر بن سليمان عن محمد بن أبي حميد عن محمد بن كعب القرظي قال سمعته يقول لقد سمى الله عز وجل المكذبين بالقدر باسم نسبهم إليه في القرآن فقال إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر. فقال هم المجرمون. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا حسن بن علي البراد قال حدثنا أبو مودود أن محمد بن كعب قال لهم: لا تخاصموا هؤلاء القدرية ولا تجالسوهم، فوالذي نفسي بيده لا يجالسهم رجل ثم لم يجعل الله له فقها في دينه وعلما في كتابه إلا أمرضوه، والذي نفس محمد بيده لوددت أن يميني هذه تقطع على كبر سني، وأنهم أتوا من كتاب الله عز وجل آية ولكنهم يأخذون بآخرها ويتركون أولها، والذي نفسي بيده لإبليس لعنه الله أعلم بالله منهم، إن إبليس لعنه الله يعلم من أغواه، وهم يزعمون أنهم يغوون أنفسهم ويرشدونها.